السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا سمحت يا شيخ، بعدين أنا عندي سؤالين. اسألي يا أختي. السؤال الأول، إحنا في منطقتنا هنا كل المحلات اللي بتبيع سلاح كلهم نصارى. والمحلات التي تبيع ماذا؟ بتبيع دواجن سلاح. أيوه. ما دمت لم تسمعيهم يذكرون اسما غير اسم الله على الذبيحة فاشتري وكلي. قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما إذا سمعتيهم أن هو في ناس بتقول يقول أنت حلال الله أكبر. اسمع الكلام يا أختي، إذا افهمي الكلام، أنا ما قلتش حرام، افهمي فاسمعي. إذا أنت لم تسمعيهم يقولون شيئا اشتري وكلي، لأن الله قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن لو سمعتيهم يقولون باسم المسيح لا تشتري ولا تأكلي. لا صراحة أنا مش بسمعهم. خلاص توكلنا على الله. السؤال الثاني، بودي ابني النادي وكده، فبيأذن علي المغرب أو العشاء وأنا هناك، فأنا منتقبة فبصلي في النادي يعني، فأصبح تصلي وانا حاطه ما في مشكله، صلي وانت حق الامر واسع. يعني عادي ارفع او اخلي. انت كم سنه؟ انا 38. خليك بجنبي كده، صلي بنقابك افضل. ما بعمل مع جواز انك تصلي بدون نقاب، لكن صلي بنقابك افضل. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. يبارك حضرتك. شكرا. ما في شيخ، سؤال بسيط بس معلش. تفضل. لماذا حضراتكم عندما تسألون مثلا عن منهج الوهابية تقول أنا وهابي، وحتى شيخ مثلا ما بيتعرفش المنهج الوهابي نفسه، أو فضل الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ يعني عفوا، أنا رجل مسلم، سماني الله مسلم، وأحب أن أتسمى بما سماني الله به. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي وفي هذا القرآن اسمكم مسلمون. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فأنا أقول أنا مسلم، ولا تسريب علي أنني أقول أنا مسلم أبدا. ولا أريد أن أتحمل أخطاء قد يخطئها غيري. لم أقل أنا شافعي ولا أنا مالكي ولا أنا وهابي ولا أنا فلان ولا أنا فلان. أنا رجل مسلم أتبع كتاب ربي وسنة نبي محمد عليه الصلاة، ويكفيني هذا. لكن أنا قصدي أنه مثلا نعرف مثلا فضل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حتى لا يظن التعريف بفضل الشيخ محمد بن عبد الوهاب له مقامات أخرى غير الإجابة على السؤال. له مقامات أخرى يبين الشيخ وفضله، ويبين أيضا ما له وما عليه. هو أو غيره من العلماء بس. نعم شكرا لله. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ مصطفى الله يسلمك. ربنا يبارك في حضرتك. وياك. حضرتك انا محقق القران واعطي اجازات في القران وفي القراءات. ايوه. بعض الناس بييجوا يقراوا عليا فبتكلمهم على مبلغ يعني فيجبهم في قليل يتكلموا ده انت تدي لله ومش لله وبتاع القران ده حرام انك تاخد فلوس وبيجادلوا في قضيه ركز في السؤال احنا بنستحي ان احنا نرد عليه. اخذ الاجر على تعليم القران جائز والاشتراط على ذلك جائز ايضا لا باس لا باس انت تفرغ نفسك لتعليم الناس كتاب ربهم فلا بأس أن تحدد أجرا. شكرا. إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا. كنت وعدتنا أن تجيب على أسئلة الامتحان. إن شاء الله نجيب عليها اليوم لم يتيسر. وفقكم الله. شكرا لك. ماذا تقصد بعبارة حسن لغيري في أذكار الصباح والمساء؟ يعني السند فيه ضعف لكن له طرق أخرى تحسنه. جزاكم الله خير يا أم عاشور. السلام عليكم. وعليكم السلام. طلبتك عز حضرتك فضلت الشيخ. الحمد لله. دلوقتي في مشكلة بيني وبين زوجتي وهي كانت غضبانة عند أهلها بقالها شهر وبعدين هي خرجت من غير ما تقول لي ولا تعرفني وأنا عرفت وما تكلمتش وكانت مع أهلها وروحت بدري بس جيت قابلتها وهي خارجة وكان الساعة 11 بالليل الكلام ده يوم الاثنين الاسبوع اللي فات وكانت مع اخوها الصغير يعني مش مع حتى كبير او كده فانا طبعا اتضايقت واتصلت عليها بلومها ازاي تخرج وكده وان هي لا يجوز تخرج البيت غير ما تستأذن مني وبقول لها انت غلطت في كذا وكذا هي ما اقتنعتش فانا بصراحة كنت ناوي طالما خرجت كده بدون اذني فانا كنت ناوي اطلعها وانا بتصل عليها بالتليفون وفعلا اتصلت عليها وطلقتها يعني قلت لها انت فاضي يعني طلقت زوجتك في الهاتف قلت أنت طالق. والسؤال هل الطلقة دي تحتسب ولا طبعا لا؟ محتسبة. كيف أنت طلقتها قلت لها أنت طالق وأنت في وعيك. تمام. طلق واقع. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الشيخ. تفضل. الله يبارك عمرك يا رب. امبارح كنت في المواصلات فدار مشكلة بسيطة ما بين واحد مشغل قرآن وواحد مشغل أغاني فحبيت بس أكلم حضرتك من باب وأذكر حضرتك أهل العلم وشيخنا جميعا يعني حضرتك بس يعمل فيديو صغير وخلي الشباب القائمين على خدمة صفحة مع حضرتك بس يعملوا لنا مقطعين على يوتيوب وفيسبوك كده عشان إيه؟ نجل الأغاني يعني؟ تحس السادة السائقين ان هم بس يشغلوا قرآن بدل الأغاني ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله. شكرا للشيخ. شكرا ان شاء الله. ما يسلم. بارك الله فيك يا من قدوتكم من هذه المؤمنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حمد. الحمد لله. قل حضرتك ما رأيك عقيدة المسلم ومنهاج الجزائر. والله كتب الشيخ أبي بكر سهلة ونافعة لكن تحتاج إلى مصحح يصحح الأحاديث يحكم محقق يحقق الأحاديث ويحكم على كل حديث مما يستحقه من القوة أو الضعف وإلا هي كتب سهلة وفي المتناول ليست معقدة لكن تحتاج إلى تصحيح على حكم على الأحاديث التي فيها. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. والله حضرتك يا شيخنا صحت حديث أنا عند حسن ظن عبدي بي أنا عند ظن أنا ظن عبدي أنا عند ظن عبدي بي صحيح. طيب الحديث برضه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هذا الحديث أخرجه البخاري من طريق خالد بن مخلد القطواني، وقد قال الإمام الذهبي فيه: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. فهو في ألفاظ غريبة شوية، مثل لفظ كنت رجله التي يمشي بها، وما ترددت عن شيء أنا فعل ترددي في قبض عبد المؤمن. يعني الحديث في ضعف يعني؟ لا، هو في البخاري، أنا أقول يعني أخرجه البخاري. تمام، شكرا. بارك الله فيك يا أم محمد مصطفى. حديث من صمت نجا إسناده حسن، وللصمت فقه وللكلام فقه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ خالد؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا بنتي في ثالثة ثانوي دخلت مسابقة تبع للقراءة في 30 كتاب، والحمد لله فازت على الجمهورية، والمدعم المسابقة دي وزارة التربية والتعليم مع دولة الإمارات، وليها مكافأة بعثة ثقافية لمكتبات الدول الأخرى. البعثة دي هيسافر فيها كل اللي فاز، حوالي 20 طالب وطالبة من سن ابتدائي لغاية الثانوية العامة لغاية ثالثة ثانوي، وبرضو على مستوى المدرسين وطالبات الجامعات، يعني حوالي 60 شخص. هل يجوز انها تسافر بدون محرم؟ يعني ما الفائدة من السفر بدون محرم؟ نعم، ما الفائدة من سفرها بدون محرم؟ هي السفر اللي هتسافره ده هيخليها ليها فرص انها تختار الجامعة اللي هي تحب تدرس فيها، يعني ليها امتيازات كثيرة، تعرف على عفوا، الجامعة التي ستدرس فيها ستدرس فيها بدون محرم او بمحرم؟ الجامعة هي احنا هنختار جامعة في مصر، بس ده هيزود فرصها، يعني السفر ده هيزود فرصها. على كل حال، لا يجوز مثل هذا السفر إلا إذا دعت إليه ضرورة وكانت في رفقة آمنة. شكرا، بارك الله فيك يا شيخ علي الجعيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك شيخ؟ الحمد لله، تفضل. الله يبارك ترى بحال وصلك. تفضل. استفسار أسرة كده لو سمحت. تفضل. دلوقتي أنا وحيد أبوي وأمي، وصراحة ربنا الدنيا ضغط عليا جامد، وانا محتاج للسفر، واستشرت بهم بس حسيت ان نيتهم هم رافضين، بس بيقولوا سافر، وانا من نيمه البر يعني مش هين على اسمهم، مش وانا من ناحيه البر بر الوالدين مش هين على اسمهم ومشي. فانا محتار والله ما نعمل ايه، افضل معاهم هو يعني من ناحيه البر. ابوك وامك كبيران في السن؟ والدي معدي 60 سنة ووالدتي معدي 55 سنة. طيب 60 مش كبير يعني. هو قال لك سافر؟ هم قالوا سافر، بس يعني عينيهم كده بتقول ان ما له مال عينيهم، بس انا اسأل، هم مريضان؟ لا الحمد لله اقوياء، الحمد لله رب العالمين. الرجل قوي والمرأة قوية الحمد لله، وانت محتاج الى السفر، انت محتاج الى السفر لإقامة أمريكا، ولا لست محتاج للسفر؟ لا، عشان الجواز والمصاريف والكلام ده كله مولانا. طيب، ما دام الوالدان باركا لك السفر، توكل على الله وأكرمهما في الخارج، ووسائل التواصل الآن يومية إن شاء الله. شكرا. شكرا. حبك الله الذي أحببتنا فيه يا شيخ إيهاب، سلمك الله. ما أعرف الشيخ المذكور يا كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. قول يا شيخنا لو سمحت، أثناء دخلنا في الصلاة، أي فرض مثلا مش فرضة، ويكون مثلا اللاجئين المصلين منتظرين، فكل واحد إنه يقول السلام عليكم ويرفع يده المصلين بصفة عامة، هل ده يجوز أم لا يجوز دخل المسجد؟ يعني ايه؟ كيف يعني؟ شاهم. يعني انا مثلا داخل صلاة العصر ولقيت ان في ناس جوا المسجد منتظرين اقامة الصلاة، فقلت السلام عليكم ورفعت ايدي، هل ده يجوز جوا المسجد ولا لا يجوز؟ ما فيش مشكلة، هم ليسوا في صلاة. طيب، شكرا يا شيخ. مرحبا بك يا شيخ محمد طعيمة، حبك الله يا احمد ابو شام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. حضرتك يا شيخ مش منهجنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ نعم. منهجنا كأهل سنة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ نعم. طب حضرتك لماذا تدعو الناس إلى عدم التهذيب؟ أدعو الناس لأن الصحابة هم خير القرون، والتابعون خير القرون من بعدهم، ومالك وأحمد والشافعي. ما اسمع الكلام، اسمع يا أخي الكلام، لا تجادل، اسمع كلام. أنت سألت سؤال انتظر جوابه. أيهما أفضل، الصحابة أم التابعون؟ وكيف نأخذ عندنا من الصحابة؟ هل دونوا؟ هل دونوا لابنهم؟ يا أخي اصبر علينا لأخذ كلام، بس جاوبني. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا كلام رسول الله. وهؤلاء رحمة الله عليهم لم يكونوا متمذهبين، وما أمرني الله في كتابه ولا أمرني الله في سنته أن أكون متمذهبا، ولا أمر الإمام مالك أن نكون مالكيين، ولا أمر الإمام الشافعي أن نكون شوافع، ولا أمر أبو حنيفة أن نكون أحناف. طبعا ما المانع، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولنا علماء سيدنا إن أتيت لك. غريبة والله الناس غرباء، يعني يريد يرجع عهود المذهبية والعصبية المذهبية التي يتناحر أهلها، وكما كانوا في الحرم يصلون أربعة إما كل إمام، هذا الشافعي في مكان، والحنفي في مكان، والحنبلي في مكان، والمالكي في مكان. نرجع إلى هذا؟ خاف الله يا أخي، خاف الله لا تصد الناس عن الكتاب والسنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ أنا إسلام. الحمد لله، بارك الله فيك يا إسلام. إسلام اللي بكلم حضرتك دايما. اتفضل يا إسلام. أخبار حضرتك إيه؟ ربنا يحفظك. الله يكرمك وإياكم. أنا عندي بس سؤالين. السؤال الأول، لما يجي واحد داخل على المسجد في الوضوء يقول السلام للناس اللي بتتوضى ولا ما يقولهم؟ يقول السلام، يلقي السلام على المتوضئين؟ ما هناك أي مانع، حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه. يعني يا شيخنا موضوع أن الواحد هو بيتوضى ما يتكلمش خالص، الكلام ده ملوش صحة؟ لا لا لا لا، ما في أي مشكلة في هذا. ربنا يحفظك يا شيخ. وياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. يا أخي مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. والله إنا نحبك في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا عندي سؤال، ممكن؟ ممكن. إذا واحد قال لك إلزم مذهب شافعي حنفي أبو حنيفة مالك، عفوا حنبلي مالك، ترضى ولا تتبع الكتاب والسنة أنت؟ تتبع الكتاب والسنة. نعم تتبع الكتاب والسنة. جزاك الله خير. تفضل. عندي سؤال شيخ. تفضل. هل يجوز أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا الذي قاله النبي، وأنا مع ما قاله النبي. يعني لا يوجد نص صريح يفيد أنه أفضل خلق على الإطلاق. ما هو هندخل في التفضيل، هل هو أفضل أم جبريل عليه السلام أم حملة العرش؟ ودخلنا في أشياء لم يكلفنا الله بها، إنما الذي قاله النبي: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. بس شكرا. يعني الأفضل ترك هذه الأمور. والله الذي قاله الرسول نقول به، الذي ذكره الله تعالى نقوله، ولا نتكلف ما وراء ذلك. شكرا. جزاك الله خير يا أخنا. وياك. بارك الله فيك يا أخ كريم الفياض، حفظك الله. السلام عليكم أخ منير الفياض. السلام ورحمة الله. أخ منير تفضل. حكم الصلاة يا شيخ لهم الناس يقول الله وأكبر؟ أرجوك ألا توسوس، أرجوك ألا توسوس. مش وسوسة شيخ. لا لا، في وسوس، في وسوس. أقولك الله أكبر، لا ما فيش داعي كده للتعنت كده. الأعرابي كان يأتي إلى الرسول، والأعرابي حين يصلي ويصلي أحيانا بهم رجل أحيانا في الطريق إسوته يظهر من قلة الملابس، ويعني الأمور كانت سهلة. مش كان هيئة الأعرابي البديهة؟ قل له الله أكبر، يعني خففوا على الناس الله يخفف عنكم. الله الصلاة صحيحة. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايز اسال على حاجه يا شيخ. اتفضل. ما حكم الشرع في من يبيع بضاعه دون محل للبيع تاتي اليه الناس ليشتري لهم نظرا لضيق الحال وعدم القدره؟ هذه الصوره ربا مقنع، واحد معه اموال وينتظر الزبائن، تعال اشتري لنا ثلاجه، يشتريها نقدا ويعطي لهم بالقسط في الحال، وأي سلعة هو ماشي على هذا الطريق، هذه حيلة من حيل الربا. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله دائما. والله أريد أن أسألك عن كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. كتاب التذكرة للإمام القرطبي رحمه الله موضوعاته طيبة، لكن مشحون، مشحون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والآثار الضعيفة. يقرأ أو لا يقرأ يا شيخ؟ إذا وجدت طبع، إذا وجدت طبعة محققة حكم على أحاديثها بما تستحقه من الصحة أو الضعف اقتنيها واقرأ فيها. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله مولانا. أحبك الله ولدي أحببتنا فيك. ونفع الله بك ورفعك الله في الدنيا والآخرة. وياك وياك. معلش يا مولانا، كنت كلمتك من كام يوم في موضوع خاص شخصي، بس أنا مش بلح على حاجة، ولكن والله إحنا في أشد الحاجة للنصيحة بتاعت حضرتك يعني، وربنا إن شاء الله يجعل كلماتك يعني إن شاء الله. الله يوفقك. المشكلة اللي إحنا فيها يعني إن شاء الله. الله الكريم. أنت منين، من أي البلاد؟ إحنا من القاهرة. من بلد الشيخ محمد حسين يعقوب من المعتمدية. الله ينفع بكم ويبلغه السلام. يوصل إن شاء الله مولانا. معلش أنا كنت كلمتك من كام يوم عشان خاطر أختي يعني كانت جوزها متوفي وترك أموال، هي ما تركهاش في البيت، وتركها في شغل بره. فالناس لما رحنا وقلنا لهم إحنا عايزين الفلوس بتاعة الأولاد دول، هي أولاد أختي دول، فراحوا مع الإلحاح وكده، فراح إدوا الفلوس ديت لعم الأولاد. معلش يا مولانا يعني صدرك بارك الله فيك يعني، معلش. نعم. والله حضرتك معلش يعني، بس وسع صدرك ليا واستحملني لله يعني، معلش. تفضل. السلام. ربنا يشفيك يا رب. يعني المدين اعطى اموال الايتام لعمي الايتام. نعم. ثم بعد ذلك احنا قالوا وقلنا لعم الايتام دول احنا عايزين مثلا الفلوس اللي معاك ديت حطها هو في البنك. قالوا الفلوس حرام في البنك، ما ينفعش تسيبها في البنك وكده، ونشغلها في مكان بره، فهو مرضيش. طب يديهم حته ورقه بحقهم اللي موجود عندك عشان خاطر الحقوق ما تضيعش، عشان انت لو توفاك الله لحاجه حق الاولاد دول هيضيع، فبرضه مرضيش يكتب ورقه. فبعد كده بعدها بفتره الفلوس اللي معاه ديت يعني في ناس من العيله خدوا الفلوس منه، قالوا له احنا هنشغلهم في محل بتاع موبايلات، خدوا الفلوس منه وشغلوها في المحل، واحنا برضو عرفنا بعد كده يعني ان هم خدوا الفلوس، وقلنا الحمد لله ان الفلوس خرجت من المكان البنك يعني، وراحت في مجال ان شاء الله تجاره يعني نحسبها ان شاء الله حلال. فهم بقى متحكمين في الاولاد مولانا، فيعني يعني كل حاجه بيعملوها هم متحكمين في اختي واولادها يعني. واختي قالت لهم، قالت يا حبيبي بس انا عايز اعرف ما السؤال، بس ما السؤال؟ السؤال الناس اللي عندهم الفلوس دول دلوقتي احنا قلنا لهم يا جماعه بعد اذنكم احنا الفلوس اللي معاكم دي عايزينها تتكتب بيها ورقه لاختي واولادها الايتام، وعم الاولاد دول ملوش اي حق فيها. طيب وماذا قالوا لكم؟ قالوا احنا ما نقدرش نديكم ورقه عشان احنا الفلوس دي مش واخدينها منكم. طب والمطلوب مني ماذا؟ هم مولانا على ما السؤال اللي يخصني بتاعت الاولاد الايتام دول يا حبيبي دي حضرتك، هل هم ليهم الحق؟ انا لازم اسمع، لازم اسمع ما الموضوع. افترض انهم قالوا ام الاولاد سفيهه وتنفق الاموال وتبذر وتضيع الاموال، اقول لهم ماذا اقول لهم؟ الحمد لله ليست كذلك. انت بس انا بس طالب حاجه من حضرتك واحده بس، اذا كانت يعني مثلا اللي انا بقول لحضرتك دلوقتي ان البنت دي يعني اختي الحمد لله ليست ذاتيها وهي بتربي اولادها ورفضت انها تتجوز عشان احترامي لك ودي قضيه وهي بس في حاجه واحده بس احنا عايزينها من حضرتك هل هم يجوز ليهم اذا كانت اختي مستفيها يعني احنا على ان شاء الله على الاحتمال الافضل انها ليست ذاتيها وهي ست متدينه طيب. الحمد لله كويسه طيب. هل هو حق ليهم ان هم ما يكتبوش حقها وحق الاولاد يدوها ورقه بيهم حقها لها حقها يعني ما تزوجها لها أولاد وبنات ولا كلهم بنات نعم عندها ولد وعندها بنتين يعني هي لها حق لها السمن من حقها تأخذ السمن أما حق الأولاد وحق البنات لابد أن ينظر في أي القائمين عليهم أفضل وأأمن إذا كانت هي الأأمن والأفضل تأخذهم إذا يعني هم الأأمن والأفضل الفلوس معهم يشغلوها يعني في هذه القضية بالذات من الوصي على الأولاد هي الأم الوصي على يا أخي اسمع من كلام يا أخي الأخير ست متدينة تعرف يا أخي اسمع الكلام يا أخي يا أخي اسمع الكلام إيه ست متدينة ومش ست متدينة بكرة تتجوز وترميهم كل وارد أنا بقى مولانا عندها هي يا أخي اسمع الكلام خمس سنين يا أخي اسمع الكلام يا أخي لوجه الله اسمع الكلام دلوقتي السؤال المطروح الرجل مات الزوج مات ترك زوجة وولدا وبنات نعم. الزوجة لها الثمن ليس فيه كلام تأخذ الثمن الذي يخصها حق الأولاد والبنات من الوصي على هذه الأموال ما عندنا نص واضح من الكتاب والسنة يقول من الوصي عليهم بعد بحث المسألة الوصي عليهم هو الأنفع لإدارة أموالهم سواء كانت الأم أو كان العم كل يقدم دعواه للقاضي ويظهر كفاءاته عند القاضي والقاضي يبت في المسألة يعني ما عندنا نص يقول أن الأم هي الوصية على الأولاد بعد وفاة أبيهم ولا العم وصي على الأولاد في وفاة أبيهم بعد بحث المسألة إنما في النهاية والذي يقضي به القضاء في كثير من الدول أن الأنفع للأموال وللأولاد هو الذي يمسك الفلوس أحيانا تكون الأم سفيها أحيانا الأم تتزوج وترميهم وتأخذ فلوسهم أحيانا يكون العم يشرب مخدرات فالنهاية الأنفع يقدره القضاء مش أنت عشان أختك تقيم الدنيا وضيع وقتنا على أساس أختك أختك امرأة يجري فيها ما يجري في النساء من نقصان العقل والدين ومن أنها قد تتزوج وتترك الأولاد فالناظر ينظر عن بعد للصالح والقاضي وأهل الفن في بلادكم هم الذين يقررون شكرا لك انت فاهم يا عبد الرحمن يعني الوصي على الأموال من هو ما فيها نص صريح هل ممكن الأمام يقدم مذكرة للقاضي يقول هذه الأم ليست بصالحة ولا قوية على إدارة العمل ويبرهنون وهي ممكن تقول العكس فيهم وتبرهن فالقضاء له نظرة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بستأذن حضرتك عندنا في الكلية دكتور بيشرح نظام كورسات دروس خصوصية وفي بعض الطلبة بيسجلوها فهو قال اللي بيسجلها مش مستني حد يسمعه فهل لو حد سمع في اسم أو وزر عليه والله إذا كنتم وافقتموه على هذا فالمؤمن عند شروطهم طب لو طالب ظروف المادية لا تسمح اللي هو يستحق بالكورس والشرح مش موافق اللي هو يسمعه ما يسمع من واحد غيره والدنيا ما وقفتش عند هذا المدرس تمام شكرا بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تفضلكم مشهور الشيخ الله يسلمك ويسلم كل شهر نعم تفضلي ليه سؤال ورجاء بعد إذنك تفضلي السؤال هل يجوز إعطاء الأخ أو الأخت من زكاة المال وإن كان يعني بيساعد هل يجوز عفوا ماذا إعطاء الأخ أو الأخت من زكاة المال هل يجوز إعطاء الأخ أو الأخت من زكاة المال إذا كانوا فقراء ولا يلزمك الإنفاق عليهم نعم الرجاء بعد حضرتك يعني أرجو منك الدعاء الله يوفقنا وإياكم بارك الله فيكم يشكركم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إمامنا الجليل الله يحفظك ويبارك فيك ويرحم والديك وإياكم ويعطيك الصحة والعافية يا رب. ولك بمثل. آمين اللهم آمين. إمامنا الجليل هذه الدولة اللي يعني موجود فيها في أفريقيا في أصحاب شركات الاتصالات تطرح أقشاط لتحويل الأموال من محافظة إلى محافظة من شخص إلى شخص آخر وتعطي الناس تعطيهم يعني حق أنه يصير هو وكيل لهم يعني تفتح كشك بالشارع وتحول الأموال من شخص إلى آخر عبر التليفون يعني يدفع لك مبلغ معين وتحول الأخ في محافظة أخرى في قضاء آخر في مكان آخر. لا عفوا بس عفوا عفوا نعم. يعني واحد فاتح كشك أو محل يأخذ أموال من زيد يرسلها إلى عمرو نعم ويأخذ مقابل الإرسال. هذه المسألة ملخصها ولا لا؟ نعم هذا هو ملخص المسألة؟ إيه نعم نعم. إما المانع يعني أنت الآن واحد قال لك يا زيد خذ هذه القروش وصلها إلى عمرو قلت له أنا سأوصلها إلى عمر ولي عمولة أجر التوصيل صحيح. لا بأس صحة بالتوصيل لا بأس بالتوصيل لا يذكرها شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. كان عندي سؤال لحضرتك بس هو أنا زوجتي حامل دلوقتي حضرتك عارف طبعا الوجع يعني والألم بتاع الحمل وهي وقت الصلاة بتاعت الفروض بتقوم من الصلاة هي طبعا عندها ترجيع ودوخة وكده فبتقوم تعبانة فايه حكم ان هي تصلي وهي قاعدة في الفروض يعني؟ هل يجوز للمرأة الحامل التي يشق عليها القيام أثناء الصلاة أن تصلي جالسة؟ نعم يجوز لها ذلك يعني ما فيش مشكلة حتى في الفروض أو إذا عجزت صلي قائما فلم تستطع فقاعدا. السلام عليكم. بارك الله فيك يا ياسر بن عسل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو سمحت حضرتك كان عندي بس استفسار انا مش عارف صحة الحديثين يعني الاول هو الحديث بتاع الرحمن العالمين بسم الله الرحمن الرحيم من احدثك في امرنا في امر دينا ما ليس منكم عليه رد او اللي هو كل بيل عضلانه في الحديث ده شاف هو حديث واحد ولا اثنين هل ده يتعارض مع الحديث الثاني اللي هو بتاع من سنة في الاسلام سنة حسنة؟ لا لا تعارض لان ليس معنى السنة الحسنة الاختراع في الدين تمام. انما احياء شيء ميت من امر الدين او شيء تكاسل عنه الناس فانت احييته اما ان تخترع في الدين ما ليس منه ليس لك ذلك ومناسبة الحديث توضح ذلك يعني من سن في الإسلام سنة حسنة ما مناسبته؟ مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وفد من غطفان مجتابي النمور أو النمار عفوا فلما رأى ما به من الفاقة والفقر وأثر المرض قام فتلى الآيات من أوائل سورة النساء وآيات سورة الحشر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والآيات يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا الله لتنظر نفس ما قدمت لغد فجاء رجل بسرة كادت يده أن تعجز عن حملها وتبعه آخرون فسر وجه النبي واستنار وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة الحديث فهو لم يخترع السنة إنما أحيى شيئا كان بعيدا عن الناس ذكر عنه شوية أو حاجة ذكر الناس به تمام. شكرا. مرحبا بك شيخ محمد بن عبد الباقي وفقك الله يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم زي شكرا. الحمد لله. فيزة المشتريات. نعم فيزة المشتريات ما شأنها حلال ولا حرام؟ حرام؟ التعامل فيها حلال ولا حرام؟ فيزة المشتريات حلال ما دمت ستسدد في وقت السماح. طيب وأنا لي حساب في البنك ومش عارف هم عاملينه بفوائد خفيفة بيقولوا يعني عشان المصرف الإدارية أو حاجة زي كده، هل أوقف الكلام دوت وأخليه من غير فوائد أو حاجة زي كده بحيث إن أنا مات البنك ولا إيه الوضع؟ لا عفوا هذا السؤال، لما رحت أفتح حساب في البنك قالوا لي فيه نوعين من الحساب، حساب من غير فوائد وحساب بفوائد، فأنا قلت لهم عايز أعمل من غير فوائد، فقال لي والله الفوائد بتاعتنا قليلة 3% أو 4% ممكن كل سنة بحيث إن احنا ناخد منها قيمة تجديد الفيزا والكلام ده، فأنا قلت ماشي مقابل إن أنا أستفيد من خدمات البنك. بالله ثانية أوقفها ولا لا؟ قاعد مرة ثانية معلش، قاعد السؤال سؤال كالآتي. ايوه حضرتك، انا رحت افتح حساب في البنك. ايوه فقالوا لي في نوعين من الحساب. طيب حساب بفوائد وحساب من غير فوائد. لا ماشي حسن، انا قلت له اعمله من غير فوائد. طيب هو قال لي ان الفوائد اللي البنك بيحطها في البنك الاهلي، ان الفوائد اللي بيحطها 3 او 4% نسبة ضئيلة جدا بحيث ان هم يقدروا ياخدوا منها المصاريف الادارية السنوية بتاعت الحساب من غير ما يتصل من رصيد الاصل. ايوه فهل اوقف الكلام ده وارجعه ثاني من غير فوائد ولا اخليه زي ما هو؟ ما هو يعني اذا كنت ستأخذ الفوائد هذه وتنفقها على سبيل التخلص منها لفقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصلحة عامة للمسلمين فلا بأس، لا بأس، لأن الفلوس كده كده تشغل في البنوك، لا بأس أن تأخذ زيادات وتنفقها، وإذا أردت أن تحسم المادة من أصلها فستسحب الفلوس حتى لا تستفيد حتى من مصاريف التي تقول إدارية، ستلغي هذا الحساب وتجعله حساب جاري لا فائدة عليه، فأنت بين خيارين، إما أنك تضع الأموال كما يضعها الناس وتأخذ الفوائد التي سماه كذبا فوائد وتنفقها على سبيل التخلص منها في أبواب فقراء لا تربطك بهم قرابة أو مصالح عمل المسلمين، أو أنك تحسم المادة من الأصل ولا تأخذ أي فوائد، لكن في الحالة الأولى طبعا أنت ستستفيد من أن الرسوم الإدارية سقطت عنك، ستستفيد من أن ستستفيد من الربا أيضا الحالة الأولى، يعني من الأصح أن أنا أوقف الكلام ده تماما وأخليه من غير كان وجائز أيضا، لأن زكاة من المبالغ الكبيرة افترض أن الفائدة 20% خذ 20% وادفع أنت الرسوم الإدارية إضافة إليها وادفع الرسوم الإدارية إضافة إليها واخرج كل هذا اي باب على سبيل التخلص. تمام شكرا لك، الله يبارك فيك. اخوة يرفضون تزويج اختهم ماشي السؤال بس لانه طويل شوية. طيب سددها. السلام عليكم. هلا مش عارف هلا تقول لي حد يرد لي لا تفضل. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. كيف يا مولانا يعني المؤمن يحافظ على حسناته؟ يحافظ على حسناته بتقوى الله سبحانه وبسؤال الله القبول وعدم الشرك وعدم الرياء وعدم المن وعدم الأذى، سبل كثيرة المحبس. شكرا. حديث إنما الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة سنده ضعيف، لكن جرى عليه عمل بعض أهل العلم، أما السند فضعيف. مرحبا بك يا أخ منصور، يا أخ ويس منصور، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا عبد الوهاب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يبارك فيك. بارك الله فيك الكريم. السؤال يا أختي. لو سمحت يا سيد، وقتي وقع علي ضرر من زوجي. أنا مش عارفة ينفع أقول الكلام ولا ما ينفعش. لا إذا كان وقع ضرر شديد أقول اللي حصل ولا ينفع؟ لا كلمة على الهاتف الخاص أفضل، أو أي صالح من بلدكم كلموه في المسألة. طيب ممكن. نعم. أي رجل صالح من بلدتكم يتدخل للإصلاح أرضى عليه مشكلتك. طيب الشيخ اللي سألته النهاردة الأفتاني أسأل حضرتك. خلاص تسأليني على الهاتف الخاص حتى لا نشرح في الأزواج. أنا مش عارفة فين التليفون. 0153333833 0153333 جزاكم الله خير. وياك. بارك الله فيك يا عمران. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص يا عبد الرحمن محمود عبد المحسن وصلت رسالته. تفضل. تفضل حضرتك يا شيخ، انا كنت عاوز اسال حضرتك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن؟ يحزن؟ كيف نعم. كيف كان يحزن؟ والله ما اعرف كيف كان يعني يحزن. يعني احنا دلوقتي كلنا قلوبنا فيها حزن وكده وعايزين يعني حتى الحزن نفتكر ربنا سبحانه وتعالى فيه كده. الحزن ليس بمطلب يا أختي، ما فيش أي آية في القرآن اسمها أحزن. لا بل لكل الآيات، دعك من هذا التبائس، ما في آية في القرآن فيها أمر بأن نحزن، بل كل لا تحزن عليهم لا يحزنك كفره، أقصد يعني لا تخافوا ولا تحزنوا، أعوذ بك من الهم والحزن، ما في آية في القرآن أبدا تحسن أننا نكون أننا نحزن يا أختي. أقصد كيف نتعامل مع الحزن؟ نتعامل مع الحزن بالصبر وبرضا بقضاء الله، والتعوذ بالله من الحزن من الحزن. أريد أن أستفتي. اسألي أسئلة عاقلة يعني عشان بس تفضلي. أخي شرع في مشروع في زواج يعني. الله يتم عليه بالخير. اللهم آمين. هو ربنا يعني أكرمه أنه طلع عمره. في أثناء الطواف بيقول جالي هاتف أو شيء قال لي ما تكملش في الموضوع ده، هل هو يأخذ بالكلام ده أو يعني الشيطان قاله قال لي لا تكمل الأمر خلاص روح يمشي؟ لا لا لا لا، هو مشروع الزواج قال له يتوقف عن مشروع الزواج ده. الهاتف ده منين ده يعني؟ منين هو جاله في من اللي قال إن هذا الهاتف من الله؟ يعني من الذي قال إن هذا الهاتف من الله؟ ما يكون هاتف من الشيطان، ما المانع؟ أثناء الطواف ممكن يكون من الشيطان. آه طبعا طبعا، انهف جات له من الشيطان وهو بطوف، قال له ما تزوجوشي يروح يلغي الزواج. هي قلت نكاحه فين يعني مكاثر بيكم الزواج كمعه. إذا كانت البنت صالحة صالحة وما شاء الله يعني كل الظاهر منها ما شاء الله عليها، يعني ما شاء الله ما فيهاش أي صفة سيئة، خلاص توكلوا على الله. متشكرة جدا. الله يبارك فيك. غريبة، هاتف قالوا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا شيخ طلعت عرفها، ومرحبا يا إبراهيم بن موسى، تفضل. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. الله يحفظك. لطلعت سيدنا، احنا الحمد لله أسرة ملتزمة بحفظ القرآن الحمد لله، اللهم لك الحمد، لكن أولادنا سيدنا الجيل الصغير بيتعبونا جدا فهمة بصورة سيدنا في الحفظ، يعني مش عايز أقول لحضرتك أكن احنا اللي بنحفظ التسميع والمراجعة والكلام ده كله، أطفال صغيرين يعني طبعا احنا بندخلهم نظر والكلام ده كله عايزين نحافظ حيث الأطفال تحفظ زي ما احنا حفظنا. كم سنة مرة؟ مش عارف تتصحني بها سيدنا. والله لا تشق عليهم ولا تشق على نفسك، المتيسر يعني المتيسر يأخذونه، يعني اضبطهم فقط، رغبهم كثيرا في الكتاب العزيز، ترغيب صورة ترغيب وترهيب أحيانا خفيف، لكن لا تشق على نفسك. طيب طيب لو تنصحني سيدنا، أنا يعني أنا جيب بالي كده أن أنا أركنهم مثلا ليكن فترة لحد ما يكبروا شوية مثلا. كم أعمرهم؟ كم أعمرهم؟ انا عندي بنت 4 سنين وولد داخل مدرسه ولا ابتدائي. لا تشق عليهم الله يسلمك. الله يحفظك خير. رغبهم ان شاء الله يكون في الخير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. ما هو معنى التنكيس يا مولانا؟ التنكيس له صورتان في القرآن. أصل التنكيس الرجوع، ثم نكثوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فالتنكيس الرجوع. فالتنكيس في سورة البقرة مثلا أن تقرأ في الركعة الأولى مثل سبيل المثال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. في الركعة الثانية آية الكرسي، فهذا تنكيس، تنكيس في الصلاة. هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ في تنكيس في القرآن كله، يعني على الترتيب الموجود في المصحف. تقرأ في سورة مثلا سورة الكهف في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية سورة النحل التي تسبقها. لا مانع من هذا التنكيس بهذه الطريقة التي ذكرت في الصور، في السور، لأن النبي صلى بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، ولم يكن الترتيب ترتيب السور في المصحف على ما قاله، على ما رتبه الآن الناس على عهد رسول الله، كان الأمر فيه بعض الساعة الحمد لله. أما التركيز ما هو معنى قهر الرجال؟ نعم، ما هو معنى قهر الرجال؟ معنى إيه؟ قهر الرجال. قهر الرجال، تسأل معنى قهر الرجال؟ نعم. عياذا بالله من قهر الرجال، كان يتعوذ من النبي صلى الله عليه وسلم. له صور، منها أن يذل الرجل ويهان أمام أولاده ولا يستطيعون له دفعا، منها أن الرجل يرى قاتل أخيه يمشي ولا يستطيع أن يقتص من قاتل أخيه، بل يغيظه قاتل أخيه وإذا تكلمت ستقتل. ما رجل مقهور. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حياك الله. وحياك وبارك فيك. فيك بعد. الشيخ تسأل عن بعض المصلين يجلسون على الكراسي لدود عذر، فأيهما أولى، نجلس على الكرسي أو نجلس على الأرض؟ بعض عفواً بعض المصلين يصلون على الكراسي إيه؟ لعذر عند المرض، لكن هل إذا تعذر جلوسه على الأرض يجلس على الكرسي ولا من البداية يجلس على الكرسي؟ يعني أنت تسألني هل يجلس العاجز على الكرسي أو على الأرض، أيهما أفضل الأمر في ساعة؟ الأيسر له يفعله. طيب، هذا سؤال ثاني شيخنا. إذا كان المصلي خير بين أنه يجلس على الأرض ويرجل، أم يعني سؤالي ده رجل أيهما أولى، أن يؤدي حق ركن القيام أم ركن السجود؟ يعني إذا كان عنده ما أدى الاثنين الاثنين، لا إما يؤدي القيام لا إما السجود. يعني إذا جلس في الأرض لم يستطيع القيام، كل ستة يكون في لم يستطيع القيام. ما في مشكلة، ما في أي مشكلة، يختار الأيسر على نفسه. جزاك الله خيرا. وياك وياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، امرأة في دم الحيض ينقطع عنها لمدة يوم ثم يأتي دم. في أثناء مدة الحيض الشهرية؟ النفاس، النفاس معلش أقصد، أنا 25 يوم. النفاس. امتنعت عن الصلاة كم يوم لنزول الدم؟ معي الفترة آخر أسبوع لينقطع الدم لمدة يوم ثم يأتي الدم، الدم يأتي ثاني بالليل. هي لو أيام الحيض كنا نستطيع نجزم ونقول انتظري حتى تطهري مرة واحدة، لكن لأنها نفاس فسنأخذ بالرأي الآخر الذي هو الأيام التي ينقطع فيها الدم اغتسل وصلي، فإذا عاودك الدم امتنع عن الصلاة. شكرا. نعم. حتى لو نص يوم أو يوم واحد تصلي لا ما انت مش ضبطاها, انت ما تعرفيش يعني انقطع مثلا 10 ساعات او 5 ساعات, ما انت عارفه يكمل ولا يكمل. حديث النفاس 40 يوما لا يثبت. الحديث الذي يحدد اقصى مدة للنفاس سواء ب40 يوما او ب60 يوما كله غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم سيد الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان عندي سؤال كذا يا سيد الشيخ. سل غفر الله لي ولك. كان كنت عايز اعرف لو واحد كان متجوز بعد ما انفصل عنها وكده, وانفصل عنها عند مأذون وكده وخدت حاجتها وكده, ينفع ان هو يرجع لها تاني؟ اول تطليقه ولا ايه؟ اول كان متجوز بعد عادي وبعد كده راح عند مأذون. ايوه اول مره يعني طلقها ولا هو المأذون اللي طلقهم بقى المأذون اللي مش بقى يعني كان طلقها قبل كده ولا لا؟ لا لا هو ما طلقهاش ولا لما هو طلقها عند المأذون اول مره يعني. يريد ان يرجع لا يرجع بعقد مكتوب في قسيمه الطلاق ولا تحل له الا بعقد جديد وصداق جديد. يعني ينفع يرجع لها ثاني من غير ما يكون جوز حد ثاني يعني؟ يا حبيبي لازم كتب كتاب جديد. ايوه هيكتبه جديد. اه طبعا ماشي, ولا مهر جديد وكل حاجة. جواز جديد يعني هاي. ايوه لانه مكتوب في القسيمة كده مكتوب لا تحل له الا بعقد جديد ولي وشهود وصداق. سؤال تاني. طيب نعم. المحلل ده حرام ولا حلال؟ لعن الله المحلل والمحلل له. شكرا يا شيخ. ما يسلمك. وسموه بالتيس المستعار وكان الحديث لذلك فيه ضعف كان وتيس في الحقيقة. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وجزاك الله كل الخير على قدر ما تجير به عباد الله. الله يبارك في عمرك ويغفر لنا ولك يا رب. اللهم أمين. اللهم صدق. أمين يا شيخ. تفضل. تفضل. أنا شيخ مصطفى كان هي يعني مصطفى صغير كده بعد إذن حضرتك. أيوه. دلوقتي شيخ مصطفى إذا كان في مسألة موقوتة بوقت معين, حاجة مثلا أنا أرغب فيها موقوتة بوقت معين, ودعيت الله عز وجل وتخيرت كل أسباب الدعاء وأوقاته والكلام ده كله, وأنا عارف قول النبي عليه الصلاة والسلام يتقبل من أحدكما ما لم يعجل يعني أو كما ورد بالنص, تمام, لكن هي المسألة موجودة وقال وانتهى الوقت ولم يستجب لي في دعائي يعني ربنا, وليس لي أي اعتراض على قضاء الله وبرغاضي. يعني إيه بس السؤال يعني أنت تدعو لشيء ولا يستجاب لك؟ استمر لي في الدعاء. تخيل كل الأسباب يعني اتبعت كل الأسباب. طيب ما يمكن اللي انت بتختاره الله يعلم ان ليس فيه خير لك. استمر لي في الدعاء اولا, لان النبي عليه السلام قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا وكيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. فاستمر في الدعاء. المسألة كانت موجودة يا شيخ مصطفى يعني كان حاجة معينة يعني مثلا. طيب يمكن ربنا اختار لك الخير. الله المستعان. هل أنت تعلم أن الخير في هذا؟ الله المستعان والله. يعني نحن أحيانا يعني سيدنا موسى عليه السلام رأى الخضر خرق السفينة تكلم وأنكر وكان في خرق السفينة خير. طيب شيخ مصطفى النقطة الثانية بقى متخصصة بالصلاة كده, هل التأخير مثلا لما الإمام السجدة مثلا وليكن السجدة الأخيرة مثلا وأنا طولت شوية كده يعني في جملة يعني هو حتى الإمام مش مدينا فرصة إن إحنا ندعو دعوة يعني في السجود يعني لو طولت شوية بعد الإمام هل في الأمر شيء؟ هل سيفوت عليك ركن سيفوتك ركن آخر؟ لا لا لا لا, لا مش فوتني خلق التشهد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى, بس تابع الإمام أفضل لان حد احد في مره قال لي ده كده صلاته باطله يعني, فطبعا انا يعني ليست بباطله ولا شيء, لكن كل ما هنالك ان الامام يتابع. الامام يتابع. شكرا. تنكي الصوره الواحده كان معنى يختل لا يجوز في الاصل يا ابراهيم بن موسى. الصور الطويلة من الممكن بس في الركعة الثانية, يعني في الركعة الثانية الصور الطويلة كالبقرة يكره لكن في الصور القصيرة يحرم طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ حضرتك نقرأ في سورة البقاء لآل عمران احنا حضرتك قلت كل الطعام كان حل من بني إسرائيل على نفسهم إلا ما حرم إسرائيل على نفسهم. إلا ما حرم إسرائيل على نفسهم. هو حضرتك قلت إن هو بسبب بغيهم وظلمهم شرم عليه بعد كده. لا لا أنت مش فاهم حاجة. أمال إيه؟ الإسرائيليون بغوا وظلموا وفسقوا، فلما بغوا وظلموا وفسقوا حرم الله عليهم أشياء. ما هذه الأشياء؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني الوز وكل ما كان بين الأصابع، الوز والبط ونحو ذلك. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما والحوايا وما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإننا صادقون. فعوقبوا بتحريم أشياء أحلها الله عليهم، أحلها الله لهم، فارتكبوها عذبوا. فقال تلا النبي هذه الآيات، فقل لا لا احنا الكلام ده غلط، فالأشياء دي كانت محرمة على إسرائيل من قبلنا، عن نبي الله إسرائيل في شرع إسرائيل الذي هو يعقوب. فكذبهم الله فقال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. بس هذا الموضوع. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. جزاك الله خيرا. وجزاك الله خيرا. أنا عليا صلوات فأسفني كتير في أيام كنت بسمع فيها عن الصلاة، إزاي أعوضها؟ نعم. فاتتك صلوات كثيرة؟ أيوة كنت يعني ومن سنين أنا يعني ما كنتش منتظمة عن الصلاة وعايزة أعوضها. تعوضيها على الوجه المتيسر لك، على الوجه المتيسر لك. الكيفية يعني على تصلي مع تصلي مع الظهر ظهرا ومع العصر عصرا، أو تجمع صلوات يوم فاتت وتصليها هذه بعد تلك بعد تلك، الأمر واسع. ما في طريق، ما في نص يقيدك بفعل شيء معين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا فضيلة الشيخ أنا عندي سؤالين بس. سألي. الدكتور شريف طه يونس ده بيتكلم عن التدبير. لا تسأليني عن أشخاص بأعينهم الله يحفظك. نعم. لا تسأليني عن أشخاص بأعينهم لأني لا أعرفهم. ولكن نتكلم على منهج انتشر هذه الأيام بغض النظر عن متبنيه، يخول للأحداث أن يتدبر القرآن ويستنبط منه دون رجوع إلى أقوال علماء الأولين. أنت تعرفين أن التفسير له أصول. من أصول التفسير أن القرآن يفسر بالقرآن، كذلك ورثناها قوما آخرين كذلك ورثناها بني إسرائيل، أو يفسر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا فإنه يفسر بأقوال الصحابة فهم خير الناس وخير القرون، ودعا لهم الرسول بالفقه في الدين كابن عباس وابن مسعود، ويفسر بأقوال التابعين، ويفسر بما تقتضيه لغة العرب. ظهرت فئة من الناس تقول لا تدبر. طيب أنا تدبر وأنت تتدبري وأبوك يتدبر وأخي يتدبر وكل واحد يتدبر، سنخرج بألف تفسير لعدد الناس. كيف تتدبري مثلا قال تعالى في كتابه الكريم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، ما معناها؟ هتجلس تفكري ولا ترجع لأقوال العلماء؟ فهمت الكلام؟ يعني أعطوا الشباب الأحداث فرصة للعبث بكتاب الله سبحانه. هم ليسوا بعرب، بل هم عرب لكن عندهم عجمة باللغة العرب. فكان الصحابة الذين هم أفضل مني ومنك لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، جاءوا إلى الرسول قالوا يا رسول الله من منا لم يظلم نفسه؟ قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا قول لقمان أو قول عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، ففسر الظلم بالشرك. نزل قوله تعالى كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وعجب خيط أبيض خيط الإبرة وخيط أسود وضعه تحت الوسادة، وكل يوم يصبح الصبح ينظر لما يشوف هذه من تلك. هذا كان تدبر مثلا. الرسول قال، ضحك الرسول قال إن وسادك لعريض، إنما المراد بياض الليل بياض النهار وسواد الليل. فمن يسمح لكل شاب وكل فتى وكل بنت وكل امرأة أنها تتدبر سيخرج لنا ملايين التدبرات. وصاص في الكتاب العزيز عبثا يعبث به العابثون، سيعبث الناس بالقرآن. لكن في أصول لتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى سار عليها أئمتنا وعلماؤنا. لا يشك أن القرآن يفسر بالقرآن. أتدبر ما الآية التي تفسرها؟ وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. أبحث من كلمة الحسنى على العلماء، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فأتدبر كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، ليس معنى الاختراع، إنما ننظر مثلا. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، أفكر أننا ظلمت هلكنا الله، أفكر جيدا في الآية، لكن لا أخترع تفسير الله من عند نفسي. فهمت الكلام؟ قال إن هذه مناهج تضيع أوقات الناس وسمحت لناس كثيرين بالعبث في القرآن، إلى أن آل الأمر بعضهم أن يقول المرسلات عرف الطائرات التي تغذف في السواريخ. وقال آخرون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دبة من الأرض تكلمهم، يقول دبة الأرض الجراثيم تكلمهم أي تجرحهم بتدبره. فهمت يا أختي الكلام؟ اتعلم التفسير كيف؟ في علماء مفسرون، اقرأ تفسير ابن كثير. آية تفسر بآية، تدبري، أتدبر القرآن لأن الله أمرني بهذا. أفلا يتدبرون القرآن؟ لكن أيضا عندنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن ولد متأبط يد بنت واستقام غدا، أقول له تدبر واستخرج لي الأفكار ودون أن يعلم أي شيء، أظلم كتاب الله حينئذ. فهمت يا بنت الكلام؟ بارك الله فيك. لا تنشغل مثلا قال تفسير ابن كثير تفسير القرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، تفسير مباركة. السلام عليكم. أظن أن الوقت انتهى يا عبد الرحمن. سيدي قد أستزئ حمدا الله صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله، مثنيا على الله بما هو له أهل. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا بك خاصنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا.